بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الأيام نستعرض بعض الأسئلة التي طرحت أثناء الدرس، وقد يضيق الوقت أحيانا عن الإجابة على كل الأسئلة. وقبل أن أبدأ في الإجابة على الأسئلة، أنبه على مسألة متعلقة بهذا الباب. العلم الشرعي الذي يبتغى ويطلب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو ما يتعلق بالأحكام المطلقة، ما يتعلق بالأحكام المطلقة. مثال ذلك الصلاة، عندما توصف وصفا يبين أحكامها، هذا يسمى الحكم المطلق. مثل أن توصف الصلاة بأنها قيام وركوع وسجود، ما الذي يقال في القيام، ما الذي يقال في الركوع، ما الذي يقال في السجود، هذا يسمى الحكم المطلق. كذلك الإيمان، الإيمان الذي شرعه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا هو الإيمان المطلق الذي شرعه الله لعباده، وهذا علم يطلب ويبتغى، وهو أصل العلم، وهو أن يعرف المسلم الأحكام الشرعية. وهذا العلم هو الذي الآن يدرس ويقرر في الكتب، وتلقى فيه الدروس والمحاضرات والخطب، تبين الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات وبما شرعه الله لعباده. النوع الثاني من نوعي العلم هو العلم الذي يتعلق بأحوال المعينين، العلم الذي يتعلق بأحوال المعينين. هذا العلم لا يمكن أن يتوصل إليه ولا يعرف إلا بالسؤال عنه. مثل مصلي صلى في صلاته وشك هل أحسن وأتقن هذه الصلاة أم قصر فيها، فهذا يحتاج أن يسأل، يقول فعلت كذا وكذا، وهذا ما يسأل عنها الآن السائلون ويرجعون فيه لأهل العلم، يقول عرضني كذا وكذا، أو قلت كذا وكذا، أو فعلت كذا وكذا، مما يتعلق بالعبادات أو المعاملات أو الأخلاق. فيسأل المسلمون عما عرض لهم في حياتهم الاجتماعية وفي معاملاتهم وفيما يعرض لهم في هذه الحياة. هذا يسمى بالعلم المتعلق بأحوال المعينين، ولا يمكن لأحد من أهل العلم أن يكون أعرف بهذا الإنسان من نفسه، يعني إنما يعبر الإنسان عما عرض له وعما حصل له ليبين له. ومن هذا العلم أيضا ما يتعلق بما في القلوب، يعني الآن العلم يلقى، مثل هذا الدرس يلقى على مسامع طلاب العلم، لكن ما الذي وقر في قلب المتعلم؟ هذا أحيانا قد يكون صحيحا وقد يكون فيه شيء من الشبه، يحتاج أن يسأل عنه. ولهذا سبق أن نبهت إلى أن العلم يعني له 4 مراتب، وهي ما يسمى بالدائرة التعليمية. يعني أول مراتب العلم وجوده في قلب العالم أو المدرس أو الموجه أو المفتي، هذا العلم يقوم بقلب المدرس. المرتبة الثانية وجوده على لسانه، وجوده على لسانه، فإذا كان يحسن التعبير وإذا كان صاحب بيان يعبر عما في قلبه بلسانه، وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب العلم. ثم بعد ذلك ينتقل هذا العلم من المدرس إلى المتعلم. ثم تكون المرتبة الثالثة وجوده في سمع الطالب، وجوده في سمع الطالب عندما يسمع هذا الدرس أو هذه الكلمة. هذا الوجود هو وجود سمعي، وأحيانا قد لا يسمع المتعلم الكلمة على وجهها الصحيح فتشكل عليه. وكان كما تعلمون الصحابة رضي الله عنهم يرون الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقول بعضهم وقال كلمة لم أسمعها، وأحيانا يقول ولعله قال كذا وأحسبه قال كذا، فأحيانا الكلمة لا تكون واضحة وأحيانا لا تسمع مطلقا، إما لانشغال قلب المتعلم وإما لخفاء صوت المعلم وإما لوجود ضجيج أو صوت آخر منع من سماعها. فهذا هو الوجود السمعي الذي يكون في سمع المتعلم، وهذا ضبطه يكون بالأنصات كما قال الله عز وجل: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل في خطبة الجمعة إذا قال لأخيه أنصت فقد لغى، وهذا لأنه يتطلب السماع والإنصات لخطبة الخطيب حتى لا ينشغل المستمع والمتلقي بغيره حتى ولو قال له أنصت. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة وجود هذا العلم في قلب المتعلم، انتقل من السمع إلى الفهم الذي وقر في قلبه. فهذا العلم إذا استقر صحيحا كما صدر من المعلم لتكون الدائرة التعليمية كما يقال قد اكتملت، وهذا ما يسمى يقولون الآن من القلب إلى القلب، يعني خرج من القلب وبلغ القلب، يكون هذا من الأمور التي تدل على اكتمال هذا التعليم واكتمال هذه الدائرة التعليمية. وهذا كما تلاحظون يعتريه وجود يعني خلل كبير، إما أن يكون سهو أو شبهة يعني لدى المتكلم، يعني ما فهم المسألة. ولهذا كان أهل العلم من أهل السنة ينصحون ويوجهون أن لا يتلقى العلم عن مبتدع، لأن المبتدعة وقرت في قلوبهم الشبه، فإذا تكلم نقل الشبهة إلى الناس، وإنما يؤخذ العلم من أهل السنة. فإذا كان العلم صحيحا في قلب العالم أو المدرس ثم أحسن التعبير عنه فقد أحسن فيما بذل. ثم يأتي بعد ذلك دور المتلقي، وهو أن يكون حسن الإنصات حتى يسمع ما يلقى على سمعه، ثم أن يكون جيد الفهم بحيث إذا سمع الكلام فهمه. وهنا أيضا مسألة تعتري هذا الطالب عندما يسمع الكلمة، نعم سمعها على وجهها الصحيح وسمع حروفها وسمع لفظها لكن ما فهمها، فهذا يحتاج أن يعلق لديه في ورقة، أو إذا كان يحفظ أن يتذكر أن يسأل عن هذه الكلمة: سمعت في هذا الدرس هذه الكلمة ولم أفهمها، ما المقصود بها؟ ثم إذا استقر العلم في قلب هذا المتعلم أصبح من العلم الصحيح الذي يعني بلغ قلبه، يحتاج بعد ذلك أن يضبط هذا العلم، إما بأن يدونه لديه في كراريس أو يحتفظ بالتسجيل الصوتي أو يدونه بطريقة بحيث إذا ما احتاج إليه يجده في متناول اليد. أيضا الأسئلة هي من أنواع التعليم ومن الأساليب العظيمة التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب، وسئل الصحابة فأجابوا، وهذا كله امتثال لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤال وسيلة من وسائل العلم، يجب على السائل أن يخلص النية في سؤاله وفيما يوجه من الأسئلة، وأن يريد به وجه الله وأن يريد تحصيل العلم الشرعي، ويجب على طلاب العلم وعلى السائلين أن يحذروا من نزغات الشيطان وأن يحذروا من الأسئلة التي ليس فيها نفع وإنما تثير الفتن بين الأمة، أو الأسئلة التي يقصد بها التعجيز وتعجيز السائل المجيب حتى يعني لا يجد إجابة. وأهل العلم لا يجدون حرجا فيما سئلوا عنه أن يقولوا لا نعلم، لكن هذا أسلوب يتبعه بعض يعني ضعاف القلوب وضعاف العقول، يسأل ليخطئ السائل. ومن الأمور الطريفة في هذا الباب أن أحد العلماء كان يجيب الناس على أسئلتهم، فجاءه رجل فسأله سؤالا فعرف هذا العالم قصده فقال: لا أدري. قال: أخطأت. فثم ضحك الناس فقال: هذا رجل سألني ليخطئني فقلت لا أدري، فسبق لسانه لما أعد لإجابتي أن يقول أخطأت فقال أخطأت وأنا لم أتكلم بشيء. فهذا من الأساليب التي يسلكها بعض المنحرفين والعياذ بالله. فيجب على طالب العلم أن يسأل بإخلاص، وأن يريد بهذا السؤال أحد أمرين: السؤال أيضا من الوسائل العظيمة للتعلم والتعليم، إما أن يسأل ليتعلم هو، وإما أن يسأل ليستظهر علم العالم وعلم المدرس في مسألة تشكل على الناس فتعرف. مثال هذا جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الإجابة، ولهذا كان كلما سأله قال صدقت، لكنه سأل ليعلم، جبريل سأل ليعلم. ولهذا نقول من المقاصد الصحيحة للسؤال أن يسأل طالب العلم ليستظهر العلم ليعلم الناس ولتظهر هذه المسألة وليكون سببا في إظهارها وإن كان هو من أهل العلم بها. والسؤال أيضا ينبغي أن يكون منضبطا وأن تكون ألفاظه واضحة وأن يكون بعيدا عن الإجمال وأن لا يتوسع في موطن الإجمال وأن لا يختصر في موطن التفصيل. بعض الناس يريد أن يسأل عن مسألة مثلا في البيع والشراء فيقول أنا اشتريت من فلان وباعني بثمن كذا وأجرينا العقد وشهد كذا ثم يسأل عن مسألة لا علاقة لها بهذا كله، فهذا التوسع في السؤال لا ينبغي. وأحيانا يجمل السائل في موطن التفصيل فيحتاج المجيب أن يسأله حتى يستظهر ما لديه. هذا ما أحببت أن أنبه عليه، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ونستمع من الأخ أمير من بعض الأسئلة، ولعله يراعى في هذا أن يبدأ بما يتعلق بدرسنا ثم نأخذ بعد ذلك بقية الأسئلة الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة نطرحها على شيخنا حفظه الله تعالى، ونسأل الله أن يسدده في قوله وفي عمله وأن ينفع به إخوانه طلبة العلم في جميع بقاع الأرض. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الطريقة المثلى للاستفادة من هذه الدروس المباركة لما في ذلك من التفصيل والتأصيل، وقد يكون بعضنا من المبتدئين، جزاكم الله خيرا؟ والله الطريقة المثلى، أولا الناس يتفاوتون، وهذه الدروس أرجو أن نعذر في طرحها، لأن الذي يحضر كما تلاحظون من طلاب العلم الذين يطمعون في الفوائد التي قد لا تحصل إلا في المجالس العلمية المتخصصة، ومن من يحضر من طلاب العلم ومن من يحضر يعني من الناس المبتدئين الذين يريدون طلب العلم، فنرجو يعني الإعذار في هذا المقام. وأنا دائما أحاول أن يكون إن شاء الله الدرس يعني نافعا يعني ينتفع منه الجميع، بحيث ننوع الطرح في بعض المواطن نفصل وفي بعضها نجمل، وأيضا أسعى إلى بيان الألفاظ والعبارات بقدر المستطاع حتى تكون واضحة بينة. الطريقة المثلى، ليس هناك طريقة محددة للناس، إن الناس يتفاوتون، فالناس منهم من هو لديه قدرة على الحفظ والضبط، فهذا ممكن أن يستمع للدرس ثم يلخص الفوائد التي انتفع بها، يعني إما أن يدونها على طرة الكتاب أو حواشيه، وإما أن يدونها في كراريس أخرى أو يجعلها في بطاقات. الآن هناك بطاقات تسمى بطاقات البحث، يحسن يعني طلاب العلم الاستفادة منها، وأنا يعني مررت بتجربة خاصة في استخدام هذه البطاقات في البحوث المتقدمة في رسالة الماجستير والدكتوراه، وما زالت البطاقات عندي، فأدون العنوان على يعني طرف البطاقة، ثم هذه البطاقات التي تكون في موضوع معين تجعل في ظرف خاص ويكتب عليها عنوان هذه البطاقات، فكلما احتجت لهذه المسائل رجعت إلى هذه البطاقات ووجدت عليها الإحالة على كتاب، أو أحيانا تنقل المادة قديما لم تكن الكتب متوفرة ولم تكن هذه الوسائل، فننقل المادة العلمية في البطاقة وأحيل على الكتاب. فهذه طريقة يعني نبه عليها العلماء قديما، ومشهورة حتى في عصور متقدمة في عصر الخطيب البغدادي وغيره، ويسمونها جزازة، يعني أنهم يدونون هذا العلم في هذه البطاقات ويحفظونها. وكان ممن ينبه على هذا شيخنا الدكتور أكرم ضياء العمري، وكان من المهتمين بالبحث وبطريقته، وكان يوصون بهذه البطاقات. وهذه البطاقات في الغالب أنها تكون سميكة، يعني يمكن أن يحتفظ بها لفترة طويلة، وأنا لدي بطاقات لا أكثر من 28 سنة لم تتغير، قد يتغير اللون قليلا لكن تبقى محتفظة يعني بسماكتها. فهذه البطاقات مفيدة بخلاف الكراريس التي كنا ندون فيها، بدأت الآن يعني تجف الأوراق وقد يأتي عليها وقت تتكسر، فأنا أنصح طلاب العلم أن يدونوا هذا العلم إما في بطاقات، والآن جاءت هذه الوسائل ممكن أن يدون في هذا الجهاز يعني في ملفات خاصة، ولكن الحذر أيضا من أن يودع في الجهاز كل شيء، فإذا ما حصل فيه خلل أو ما يسمونه بمصطلح العصر فيروس، ذهب العلم بفيروس، هذه مشكلة. فيعني ينبغي أن يحفظ العلم وأن يعتنى به، ولطلاب العلم الذين لهم معرفة بهذه الأشياء وصايا يوصون دائما أن تدون هذه الملفات يعني أولا بأول، إما في أقراص أو في يعني أشياء تكون منفصلة عن الجهاز. فالناس يختلفون، وكل إنسان أعرف بنفسه وأعرف بالطريقة التي يعني تكون أنفع له، لكن ينبغي ويجب على طالب العلم أن تكون له همة عظيمة في جمع مسائل العلم وفي تدوينها وفي تحقيقها. وطالب العلم يفرق بين مسائل نادرة قد تعرض في الدرس ولا ترجع، وقد يكون الذي تكلم بها ينساها بعد وقت ويحتفظ بها طالب العلم وتبقى يعني من فرائد العلم أو من عزيز العلم يحتفظ بها. هذا طلاب العلم يدركون هذه الفوائد ويدونونها ويحرصون عليها ويوثقونها. فالعلم يتفاوت، ومنه ما هو مكرر، يعني بعض ما يلقى في الدروس مكرر على مسامع الطلاب موجود، قد لا يحتاج طالب العلم أن يدون كل شيء إلا أن تكون هناك لطيفة أو فائدة. كذلك الكتاب الذي يدرس أحيانا فيه كلمات غامضة، وأنا أنصح طلاب العلم أن يقرأوا يعني ما يتوقع أنه يشرح في درس اليوم قبل الدرس، فإذا ما مرت عبارات مشكلة وضع تحتها خط ثم استمع للدرس، فإذا شرحها المدرس الحمد لله، إن لم يحصل يسأل عنها، ثم بعد ذلك ما دامت أشكلت عليه هذه المرة ستشكل عليه مرة أخرى وقد ينسى الدرس. فينبغي أن يعلق بجانب هذه الكلمة المعنى الصحيح أو حل هذه المشكلة التي عرضت له في فهم هذا الموطن من الكتاب. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هذا الترتيب صحيح في الدراسة، كتاب الواسطية ثم الحموية ثم الطحاوية، جزاكم الله خيرا؟ أما الواسطية تقدمها قبل الحموية لا إشكال فيه، كذلك تقدم الحموية على التدمرية، وأما تقديم الواسطية على الطحوية هذا فيه اختلاف في وجهات النظر، لأن حقيقة الواسطية كتاب يعني يغلب عليه تقرير المسائل في باب الأسماء والصفات، وعقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله شاملة، وفيها يعني عبارات يعني واضحة جدا قد تكون يعني مقدمة من حيث الحفظ على الواسطية. فالأمر واسع بين التقديم بين متن الطحاوي وبين الواسطية، ومعلوم أن متن الإمام الطحاوي وهو عقيدة الإمام الطحاوي أنها أخصر من الواسطية من حيث العرض يعني متعلق باللفظ، وأما من حيث المعنى فهي أشمل، والواسطية فيها تحقيق عظيم وهو من أشمل يعني الكتب في باب الأسماء والصفات. وأنا أعتبر الواسطية يعني من أهم ما يبدأ به طالب العلم في باب الأسماء والصفات خاصة، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يعني ذكر بقية المسائل الأخرى، لكن كان توسعه في باب الأسماء والصفات يعني أكثر من غيره في هذا الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في السؤال الثاني: أي الكتب يقدم، الكتب المجردة عن الأسانيد مثل الطحاوية وغيرها أم كتب السلف المسندة؟ أما من حيث الطالب المبتدئ فينبغي أن يبدأ بالمتون، لأن هذه الكتب المسندة فيها من العلم الغزير التي قد تخفى على طالب العلم في ابتداء طلبه، وفيها علم غزير. وهذه الكتب بهذه المناسبة نلاحظ أن كتب السلف المسندة كلها متعلقة بالنوع الثاني الذي ذكرنا من العلم، وهو أحوال معينة يسأل عنها السلف فيجيبون، فهذه فيها من الفوائد وفيها من العلم وفيها من اللطائف وفيها من المناهج العلمية للعلماء في الإجابة ما ينتفع به طالب العلم، لكن يكون في مرحلة متقدمة. أما في ابتداء طلبه فينبغي أن يبدأ بالمتون، ثم بعد ذلك في شروحها، ثم إذا وجد فهما وضبطا ينتقل بعد ذلك إلى هذه الكتب. والأولى أن تقرأ، أول ما تقرأ هذه الكتب تقرأ على أهل العلم وعلى المشايخ حتى ينبه على فوائدها وعلى فرائدها وعلى طرائق أهل العلم في الإجابة على هذه الأسئلة. أحسن إليكم. مر معنا أحسن إليكم في كلام الشارح رحمه الله تعالى في صفحة 130 في قوله: وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح. الشارح هنا يقول: وقد ثبت في صحيح البخاري، في الحاشية ذكر المحقق أو المحققان أن هذا السند فيه انقطاع، لأن عطاء المذكور هو الخراساني ولم يلق ابن عباس. فقد أخرج عبد الرزاق هذا الحديث في تفسيره عن ابن جريج فقال أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس. وقال أبو مسعود يعني الدمشقي ثبت هذا الحديث في تفسير ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس. وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني وإنما أخذ من ابنه. الحقيقة أنا وقفت على كلام للذهبي رحمه الله في السير في الجزء السادس صفحة 141 وما بعدها. قال رحمه الله قيل إن الذي في تفسير سورة نوح من صحيح البخاري هو عطاء الخراساني وليس بجيد بل هو عطاء ابن أبي رباح. فعلى هذا لا شيء للخراساني في صحيح البخاري. وأنا تتبعت بعض من ترجم لرجال البخاري لم يذكروا عطاء الخراساني في رجال البخاري أبدا وإنما ذكروا عطاء ابن أبي رباح. ومما ذكر أيضا في منهج ابن جريج رحمه الله أنه إذا روى عن الخراساني سماه وجدت أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في تحذير الساجد وفي النصيحة في الرد على حسان عبد المنان ذكر هذا الشيخ ثم ذكر الشيخ على التسليم بأن هذا عطاه عطاء الخراساني فقد جاء الحديث من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا اللي وقف عليه. نعم جزاك الله خير. على كل حال يعني هذه الفوائد هي من المسائل التي ذكرنا أنها تسجل لعل الأخ أمير يدول لنا هذه الفائدة وما حصل يعني في ورقة ويأخذها بعض طلاب العلم وأنا أيضا أحتاج إلى نسخة منها. جزاك الله خير. بارك الله. أحسن إليكم. هذا السائل يقول نريد منكم إعادة شرح معنى دليل التمانع بمعناه العام بشكل أسهل وهل يمكن الاستدلال به في مقام المحاجة جزاكم الله خيرا. نعم دليل التمانع هو من الأدلة المشهورة عند المتكلمين وهو ما يعرف بأنه يمتنع وجود خارقين قادرين كل منهما له قدرة تامة فهذا ممتنع. ومنهم من يتوسع في دليل التمانع بأن كل دليلين تعارضا يسمى هذا بالتعارض أو التمانع أو تكافؤ الأدلة كما يسمونه. والذي دلت عليه الأدلة كما نبه على ذلك الشارح أن هو امتناع وجود إلهين لأن المحاجة ليست في وجود خالقين لأن الإقرار بالربوبية عام في البشر وإنما الذي دلت عليه الأدلة وجاء في كتاب الله عز وجل هو امتناع وجود إلهين أإله مع الله كما دلت على ذلك الأدلة وليس لم يرد في الكتاب ما يسمونه بدليل التمانع وهو امتناع وجود خالقين لأن هذه المسألة كانت مسلمة. قال الله عز وجل ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. ومعنى التمانع هو التعارض يعني أن يمتنع هذا مع هذا وهذا ما هو معروف عند المتكلمين وغاية يعني مطلبهم وبحثهم هو يعني إزالة هذا التمانع وإثبات الدليل الصحيح لوجود الله تبارك وتعالى. والمتكلمون يقولون إن أخص وصف يعني للخالق أو للصانع كما يقولون هو القدم والفلاسفة يقولون أخص وصفه هو أنه مجرد عن المادة بسيط والتركيب يتنافى مع الوحدانية وكذلك هؤلاء يقولون القدم يتنافى مع يعني وجود الله تبارك وجود قديم يعني يتنافى مع إثبات الدليل على وجوده. وبناء على هذا عطل الفلاسفة كل الأسماء والصفات بدعوى أنها تركيب وعطل المتكلمون كل الصفات بدعوى أنها من صفات الحوادث والله عز وجل منزه عن الحوادث. نعم. أحسن إليكم. وردت أسئلة عن مسألة الفطرة. هذا السائل يقول ليس العقل والفطرة محلهما القلب. يقول فما الفرق بين عمل القلب والفطرة والعقل جزاكم الله خيرا. لا الفطرة هو ما يجبل عليه الإنسان من حبه للخير كما تعلمون كما هو ملاحظ أن المولود كما جاء في الحديث ما من مولود إلا يولد على الفطرة. قال فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. فهذا ما يولد عليه المولود من حب الخير ومن حب الصلاح ومن حب صفات الخير هذه هي الفطرة التي يولد عليها المولود. وأما العقل فهو التمييز. والعقل أول ما يبدأ في الإنسان ضعيفا ولهذا يقولون الصبي المميز وغير المميز. فعند ذلك يبدأ هذا العقل ينمو ويقوى حتى يصبح يميز بين الأشياء إلى أن يعظم هذا العقل ويبدأ يميز هذا الناشئ بين كثير من الأمور إلى أن يكتمل العقل. يقول بعض العلماء المشتغلين بعلم النفس وبالطب البدني وبأحوال الإنسان يقولون أن العقل لا يكتمل في الإنسان إلا بعد 40 أو عند 40، لأن لا يزال يقوى حتى يكتمل. ومنهم من يقول مما يستأنس به لهذا أن الأنبياء ما بعث نبي إلا بعد 40، وهذا دليل اكتمال العقل واكتمال النضج. قال الله عز وجل: ولما استوى ولما بلغ أشده واستوى، وهذا الاستواء هو النضج واكتمال العقل. وهذا العقل يتفاوت الناس فيه، منهم من يقوى عقله ويميز، ومنهم من يضعف، ومنهم من يبلغ 40 ويعني للأسف يعني لم يحصل له العقل. فهذه هبة من الله عز وجل، العقل يوجد في الإنسان ولكن الإنسان ينميه. وكانوا يقولون يعني ينبغي للإنسان أن يتعقل. ما معنى يتعقل؟ يعني يطلب العقل. فبعض الناس الآن يطلب العلم، كثير ممن يطلب العلم، لكن من يطلب العقل؟ من الذي يطلب التعقل؟ هذا قليل من الناس. ولهذا من آخر الفوائد التي ذكرتها في ما يسمى بالتغريدات، أن أتأمل كنت مسألة وأودعتها ونشرتها للاستفادة منها، أن نقص العقل أشد على الإنسان من نقص العلم. نقص العقل أشد على الإنسان من نقص العلم، لأن ناقص العلم يتعلم ويعلم، وناقص العقل لا يتعلم ولا يدرك أنه على نقص من العقل. ولهذا جرى عمل الملوك والأمراء والعلماء والوجهاء والعقلاء وأحكم الناس، جرى عملهم على الاستشارة. ما ترى حكيما ولا ملكا ولا أميرا ولا عالما مشهورا إلا وهو يستشير. الاستشارة هي لازم العقل. لما أدرك هؤلاء أنهم يحتاجون لمستشارين، وأدركوا أنهم يحتاجون إلى من يعينهم على أمورهم، استشاروا. من الآن الذي لا يستشير؟ تجد الآن الصغار والأحداث لو قلت لأحدهم أنا أنصحك غضب غضبا شديدا، كما تلاحظون من أبنائنا والطلاب في هذه المرحلة، يقول أنا رجل الآن كيف، من الذي ينصحني؟ أنت الآن تنصحني؟ هذا لضعف العقل. ولهذا كل ما اكتمل العقل عرف الإنسان أنه محتاج إلى المشورة، وعرف أنه محتاج إلى أن يوجه في هذه الأمور. ولهذا العلماء دائما يقولون كلمة عظيمة، يقولون إدراك الجهل علم. إدراك الجهل علم، يعني من الآن الذي يدرك أنه ناقص العقل، يدرك أن لديه نقص العلم؟ هذا علم. ولكن المصيبة هو الجهل المركب، وهو أنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، وهو ناقص العقل ولا يدري أنه ناقص العقل. ولهذا نحن والله في هذه العصور، وهذه كلمة أنا أناصح بها إخواني في هذا المجلس المبارك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والله نرى من سفه العقول، يعني في الدين وفي التصرفات المالية وفي التربية وفي قيادة الأسر وحتى في الأوقات، وحتى نرى هذا في اللباس، يعني مما يدل على أن هناك نقص بدأ يسري في هذه الأمة، نقصا كبيرا لا يليق بمسلم. يعني ترى تصرفات بعض أبناء 40 و50 والله لا تليق بهم. كان الرجل قديما إذا بلغ هذا السن قدوة لمن دونه، يقتدون به في سمته وفي أخلاقه وفي سيره وفي حركته وسكونه. ترى الآن بعض هؤلاء يتصرف وكأنه مراهق، يعني في كلامه وفي لباسه وفي سائر أموره. تصرفات المالية ترى العجب ممن ينفق أمواله يعني في غير مصلحة دينية ولا دنيوية. أيضا ضياع الأوقات التي تصدر من بعض الناس، يعني أناس يعني يسهرون الساعات الطوال، وبعضهم الآن يستأجرون محلات من الاستراحات ومن غيرها، ويجتمع مجموعات كبيرة من الموظفين ومن الطلاب ومن الناس يقولون الجلسة في الاستراحة، وهذه الجلسة من بعد العشاء إلى الفجر، ولربما يعني استغرقت إلى الفجر وما بعده، سهر وبعد عن الزوجة وبعد عن الأولاد، ثم لربما يذهب إلى عمله وهو على سهر شديد، وهو سيء الخلق، لا يحسن التعامل مع مراجع ولا مع زميل. هذا مما يدل على ضعف العقل وعدم الانضباط. فالإنسان مسؤول أمام الله عز وجل، سيسأل عن هذا البيت وعن هذه الأسرة وعن هذه الوظيفة وعن هذا الوقت الذي أضاعه يعني في هذا السهر، لم ينتفع لا في دين ولا في دنيا. وأكثر هذه المجالس يعني لو سلمت يعني من الذنوب والخطايا والغيبة والنميمة لن تسلم من ضياع الوقت. فهذا مما يرى في هذه الأوقات أنه كثر في الناس، فينبغي للإنسان أن يكون متعقلا وأن يقوده هذا العقل إلى مصالحه وإلى حسن التصرف في ماله وفي وقته، وحتى في مظهره وفي لباسه وفي سائر أحواله، حتى يكون قدوة هؤلاء للنشء وللصغار. وأما إذا رأوا الكبار الذين هم يعني في هذا السن ويلبسون من الألبسة ما لا يستر العورة، رجل بلغ 50 سنة يلبس لباسا لا يستر عورته، كنا نرى هذا في المراهقين. أما أن يصدر من رجل كبير في السن، رجل يقود ابنته بجانبه وهي حاسرة الرأس وحاسرة الذراعين وكشفت جزءا من فخذيها وساقيها وهو بجانبها في هذا البلد، أمر يتعجب له. يعني أن يصدر هذا من يعني المسلمين وممن ينتسب إلى هذا الدين، فهذا مما يدل على ضعف العقول وعلى ضعف العلم وعلى ضعف التدين. ولهذا المسلم يجب عليه أن يسعى دائما في أن يتعقل وأن يتعلم الحكمة وأن يتعلم مكارم الأخلاق. وهذه الأمور كانت تبتغى وكانوا يطلبونها من الرجال. كان بعض طلاب العلم يجلس في مجالس أهل العلم يتعلم السمت، ومنهم من يتعلم الحكمة، ومنهم من يتعلم اللغة، ومنهم من يتعلم الأدب، ومنهم من يتعلم العلم. ونحن في حاجة في هذه العصور إلى أن نحيي هذه العلوم وأن يكثر فينا من يهتم بها. أحسن الله إليكم. الرسائل يقول: ما الفرق بين قولنا الفطرة هي قبول الإسلام والحق ومحبته، وقولنا الفطرة هي الإسلام والتوحيد؟ هذا يقول: أشكل علي التفريق بين الفطرة والإسلام، جزاكم الله خيرا. نعم، الفطرة قد تعرف بأنها الإسلام، لأن الإسلام دين الفطرة. والفطرة إذا كان المقصود بها هي ليس حقيقة الإسلام، ولكن الفطرة تدل على الإسلام، كما قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله، قال: الفطرة مرجحة. الفطرة مرجحة. الفطرة ما هي؟ الفطرة يعني هي قريبة من العقل، فيها تمييز، تميز الأشياء. فالإسلام هو هذا الدين الذي شرعه الله، لكن لما كانت الفطرة يعني تدرك الإسلام قيل الإسلام، الفطرة هي الإسلام، ولأنها تهدي إلى الإسلام وتدل عليه. وإلا الفطرة هي ما فطر عليه الإنسان وما جبل عليه الإنسان من هذا الإحساس الداخلي الذي يدرك به الإنسان الصواب ويعرف به الخير من الشر. ولهذا تلاحظ الصغار أول ما ينشأ قبل أن يتعلم وهو صغير، أول ما يعني يقع يعني بصره أو يعني نظره على أشياء، أو عندما يرى بعض الأمور التي لا تليق، يعني تجد هذا الصغير يعبر عما جعل الله في قلبه من الإنكار لهذا الأمر. إذا سمع صوتا مرتفعا صاخبا نفر منه واشتد غضبه، ولربما بكى. وإذا رأى يعني طفل متعري أمامه يعني يغضب ويقول: هذا عيب. وهذا رأينا في الصغار، فمن أين أدرك هذا الطفل هذه الأمور؟ كل ذلك بالفطرة التي فطر عليها الناس. بينما تجد الآن الكبار من الرجال والنساء يرى بعضهم عورات بعض، ولا يقول الواحد منهم: هذا عيب ولا حرام. فكيف هذا أدرك يعني ابن السنة والنصف أن هذا عيب وحرام، ولم يدرك هذا أولئك الذين فسدت فطرتهم وفسدت عقولهم؟ أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل فطر الناس تتفاوت؟ وما الذي يكون عاملا أكبر في الهداية، الفطرة أم العقل أم العلم، بعد توفيق الله تبارك وتعالى؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الفطر تتفاوت، وينبغي أن يعرف من القواعد الكونية القدرية ومن السنن الكونية أن الله خلق هذه الخلائق وفاضل بينهم، فاضل بينهم في العقول، وفاضل بينهم في الفطر، وفاضل بينهم في العلم، وفاضل بينهم في الذكاء والفطنة، وفاضل بينهم في الأخلاق. فهذه هبات، فالله عز وجل يعطي ويمنع. ولكن ما من مولود إلا يولد على الفطرة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه الفطرة تتفاوت، فمن الناس من تكون فطرته قوية. ولعل هذا أيضا يرجع إلى أصول الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. فبعض الأسر الفاضلة يجعل الله عز وجل في هذا النسل وفي هذه الذرية من الخير ومن الأصول التي يعني هي مؤثرة في هؤلاء النشء لصلاح آبائهم. أما المفاضلة أو المقارنة بين العقل وبين العلم والفطرة فكلها مؤثرة، الفطرة مؤثرة في قبول العلم والعقل كذلك. يعني فإن من الناس من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكمال عقله كما حصل للصديق رضي الله عنه. وكان يعرف يعني في قريش أنه ليس هناك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وفي أمانته وفي مكارم أخلاقه، حتى إن الله عصمه عليه الصلاة والسلام من مجالس قريش، وكان يتعبد في غار حراء وما كان يشهد مجالسهم عليه الصلاة والسلام، حتى يقال أنه ليلة يعني جاء لمكة يريد أن يدخل مكة ليلا، فما أن اقترب منها حتى أصابه النعاس فأخذه النوم فما استيقظ إلا وقد طلعت الشمس. فهذا من عصمة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. كان أعقل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في قريش أبو بكر الصديق، ولهذا أبو بكر ما تردد في الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم لكمال عقله ولسلامة فطرته. من سلامة فطرة أبي بكر ومن كمال عقله أنه ما شرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام، يعني سبحان الله هذا الرجل في الجاهلية ما شرب الخمر، وكان بعض الناس يشربها حتى في الإسلام وجلد عليها، وهو صحابي جليل رضي الله عنه، ولكن هذا مما يدل على تفاوت الناس يعني في هذه الأمور. أيضا هناك قسم آخر من العقلاء، لما صدق أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم حصل نفع لكثير من الناس، قال بعضهم والله ما يجتمع هذان على شر، يعني محمد وأبو بكر عليه الصلاة والسلام يعني أعقل قريش ما يجتمع هذان على شر. وهذا أيضا من كمال العقل، فإن بعض الناس لديه نقص في العقل قد لا يميز، لكن إذا رأى أهل العقول اجتمعوا على أمر فإنه لا يتردد بعد ذلك. مثال ذلك الآن نحن دائما نقول للشباب الذين يتعجلون الأمور، وإذا عرضت الفتن وجاءت هذه الفتن أطلت برأسها تهالك هؤلاء الصغار فيها، فنقول دائما لهؤلاء لماذا لا تتبعوا العلماء، يعني لماذا الآن ما يتهالك في هذه الفتنة العلماء الكبار الذين شابت رؤوسهم في العلم والعمل، وإنما ضحيتها دائما النشء والصغار لقلة خبرتهم ولضعف عقولهم، ولأن من لديه عقل يعلم أن هؤلاء الكبار والعلماء أن الله لا يمكن أن يخذلهم فيترك هذا الخير ويكون أسبق إليه هؤلاء النشء، وإنما هؤلاء أسبق إلى الخير. فكثير من العقلاء ولو كان ليس لديه علم يدرك يقول والله هذا الأمر لو كان من الخير لسبق إليه العلماء الكبار، إذا نحن تبع علمائنا. بخلاف هذه المسألة ما يدركها بعض الأحداث، بل صرح بعضهم أثناء المناصحة يقول أنا رأيت علماء هذه الأمة علماء العصر أنهم تركوا الجهاد وتركوا أمر الدين، وقلت نحن نتصدى لهذا الأمر ونقوم بالواجب بعد أن تركه العلماء، يعني هذا جهل وضعف عقل ويعني كبر في النفس، كيف يعني حكم على العلماء هؤلاء أنهم تركوا الدين وأنهم باعوا دينهم وأخلدوا إلى الدنيا، ويكون هذا الحدث الصغير الذي كان بالأمس بعضهم يقول ليس بيني وبين التوبة إلا يعني أسبوع أو شهر، كان في اللهو في اللعب في المعاصي، ثم بعد ذلك من الله عليه كما يدعي بعلم وفقه خذل عنها الكبار وحرم الله منها العلماء الكبار. هذا الإنسان لو رجع إلى عقله لو لم يكن لديه علم يدرك أن هذا ليس من الخير وإنما هو نزغ من الشيطان. أحسن الله إليكم. هذا السائل يريد الجمع بين بعض النصوص، أولا قول الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وقول عليه الصلاة والسلام خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين. قل نريد الجمع بين هذه النصوص جزاكم الله خيرا. ليس بين النصوص تعارض، وأنا أذكر قاعدة قبل توجيه هذه النصوص. أولا ليس في هذه النصوص ألفاظ متعارضة، يعني في قوله لا تعلمون شيئا لا يتنافى مع قوله يولد على الفطرة. لاحظ أين العلم وأين الفطرة، العلم شيء والفطرة شيء، لكن التعارض ولا يحصل هذا في النصوص. لو قال يولد المولود على غير فطرة وفي نص آخر قال يولد على الفطرة هذا نعم، ولهذا لن يأتي هذا في النصوص. فوجود كونه يولد على الفطرة لا يتعارض مع كونه لا يعلم شيئا، فإن الفطرة كما قيل هو إحساس وأمر يجبل عليه الإنسان يدرك به الخير من الشر، مثل أن يقال ما يسمى الآن بتعبير العصر هو التهيئة، أن يكون مهيئا لطلب العلم، أن يكون مهيئا لقبول الخير وليس عنده علم، لكنه إذا عرض عليه الخير والشر لديه من التمييز أن يختار. ولهذا الشارح رحمه الله ما قال إن الفطرة علم، قال الفطرة مرجحة، الفطرة مرجحة، والعلم هو الذي يعرض. إذا عرض الخير والشر فإن صاحب الفطرة سيختار الخير، وهذا الاختيار هو ثمرة الفطرة السليمة. فليس هناك تعارض بين كون الإنسان لا يعلم شيئا لأنه لا يعلم شيئا من العلم، وأما الفطرة كونه سليم الفطرة وكونه مهيئ لقبول الخير، كونه إذا عرض عليه الإسلام يعني وجد رغبة فيه لهذه الفطرة السليمة، فهذا مما يدل على أنه لا تعارض يعني بين النصوص. وبهذه المناسبة نقول أن من الأخطاء الشائعة الآن أن يقال كيف نجمع بين هذه النصوص المتعارضة. النصوص ليست متعارضة، وإنما الصواب أن يقال كيف نجمع بين ما يظن أنه متعارض. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يعني سؤالا قريبا من السؤال السابق، ولكن في قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. نعم، الهداية المذكورة هو هداية الله عز وجل، هداية التوفيق. كلكم ضال يعني أنه لا يكون مهتديا ولا ينتفع بعقله إلا بهداية الله وبتوفيقه. والفطرة يولد عليها الإنسان، ولكن الفطرة لا تكفي في الهداية. كما قلنا الفطرة تكون عونا لصاحبها على الهداية. أيضا هنا قاعدة ينبغي أن تعرف: كل الأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا للهداية لا تكون مؤثرة ولا تكون نافعة إلا بتوفيق الله. يعني وأعظم أسباب الهداية هذا الكتاب القرآن الذي أنزله الله عز وجل على هذه الأمة. هل هناك سبب في هداية الخلق إلى دينهم أعظم من القرآن، أعظم من العلم، أعظم من السنة؟ ليس هناك سبب أعظم من هذا. إذن الفطرة سبيل، والعقل سبيل وطريق للهداية، ولكن هذه الأمور كلها لا تنفع إلا بتوفيق الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا ينفع عقل ولا فطرة ولا علم ولا ذكاء إلا بتوفيق الله. يقول شيخ الإسلام في الفلاسفة والمتكلمين: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. أعطاهم الله ذكاء وعقول لكن الله ما زكاهم، والله عز وجل يقول: قد أفلح من زكاهم. على اختلاف في مرجع الضمير، هل المزكي هو الله أو العبد؟ وكلا القولين دلت عليه الأدلة، فالعبد يزكي نفسه بالطاعات، والله عز وجل يزكي نفسه إذا ما تقرب إلى الله تبارك وتعالى. حصلنا إليكم شيخنا، بعض أهل العلم يوجه هذا الحديث يقول: كلكم ضال إلا من هديته، يعني معرفة تفاصيل الهداية. كل مولود يدعى الفطرة هي أصل الفطرة، أما تفاصيلها فهي بتوفيق الله جل وعلا. نعم، ولكن أبلغ من هذا، يعني نحن نتجاوز الفطرة إلى العقل، إلى السمع والبصر، إلى هذا القرآن الذي هو بين أيدينا. فهل كل من تحقق له السبب يكون مهتديا؟ لا يكون مهتديا، هذا لا إشكال فيه. الفطرة يعني حتى لا نبتعد كثيرا، الفطرة السبب، العقل سبب، العلم سبب، القرآن سبب، لكن كل هذه الأمور لا تكون مؤثرة في هداية التوفيق إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. حسنا إليكم. على ذكر الحديث القدسي، هذا السائل يقول: هل الحديث القدسي كلام الله ألفاظه ومعانيه؟ جزاكم الله خيرا. نعم، بلا شك هذا هو قول أهل السنة، وهذا الذي قرره الشيخ الإسلام، ويقول: بل عامة العقلاء يدركون أن كل متكلم إذا قيل متكلم فالألفاظ والمعاني من كلامه. لا يمكن أن يقال لإنسان يتكلم وله معنى نفسي فقط، هذا قد يكون في نفس الأخرس، قال الشيخ الإسلام: فيعبر عنه، يعبر عنه من عرف مراده. أما الكلام إذا سمعت ألفاظا لها معاني فهذا هو الكلام، وهذا يكون لأول من تكلم به، والله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي، فالقرآن من كلامه والأحاديث القدسية من كلامه، وليس لنبينا صلى الله عليه وسلم إلا البلاغ. وأما الأحاديث النبوية فالله عز وجل أوحى بمعانيها وبهذا الشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم، وآتى نبيه جوامع الكلم فيعبر عنها بلفظه عليه الصلاة والسلام. أما الأحاديث القدسية لفظها ومعناها من الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. ذكرتم في بعض المجالس أن من الحكمة والعقل إدراك الداعية للمفارقات بين الأشياء، يقول: فنريد منكم زيادة بيان في هذا الأمر، جزاكم الله خيرا. نعم، هذه من أهم الأصول التي أرى أنها تكون نافعة للداعية، أن يدرك المفارقات. من هذه المفارقات هذا الزمن، ينبغي أن تدرك الزمن الذي تعيش فيه، أي زمن، وما هذا الزمن الذي نعيش به، وما الذي تحتاجه الأمة، وفرق بين زمن سابق وهذا الزمن. هذا التفريق ليس هناك تغيير في الأحكام الشرعية، لكن كما ذكرنا الحكم الشرعي أحيانا إذا نزل على الصورة المعينة فهناك أمور ينبغي أن تراعى بين أحوال الناس، كذلك ينبغي مراعاة الفوارق بين أهل البدع وأهل المعاصي. لا تخاطب المبتدع كما تخاطب العاصي، العاصي يوعظ والمبتدع يجادل بالتي هي أحسن. ولهذا قال بعض العلماء إن قول الله عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أن هذه مناهج في دعوة المخالفين، فالجاهل يعلم بالحكمة والعاصي يوعظ والمبتدع يجادل بالتي هي أحسن. أيضا ينبغي أن تراعي الأحوال التي تكون مؤثرة في قبول الناس، من الناس من هو صاحب جاه ومنصب ومنزلة ومكانة، إما ولي أمر وإما عالم وإما رجل كبير وإما تاجر وجيه، فهؤلاء ينبغي أن تراعى خطابهم وأن يخاطبهم بما يليق بحالهم وبمنزلتهم. فلا يمكن أن يكون رجلا وجيها محترما في كل المجالس فإذا جاء في مجلس العلم يمتهن ولا يعرف قدره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم، هذا من الدين أن تنزل الناس منازلهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم كبار أصحابه، يعني وكان يقولون من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل مجلسا يبتسم لأبي بكر وعمر ويبتسمان له، يعني تقديما لهما على غيرهما. فهذه من الأمور التي قد تخفى أحيانا على بعض الدعاء. أيضا نحن الآن ابتلينا في هذا العصر بتوجه الأسئلة من النساء والرجال، فأرى أن مخاطبة المرأة ينبغي أن يكون بأسلوب ومخاطبة الرجل بأسلوب، وبعض الدعاء قد يلين في الكلام فيطمع فيه، وقد يكون هذا السبب لفتنة عظيمة. ينبغي للإنسان أن يتفهم، لك أن تتبسط مع الرجل كيف أن كيف الأولاد طيبون، وأما المرأة فاقطع يعني هذا السبيل وهو سبيل الشيطان إليها، فإذا سألت أجب على قدر السؤال ولا تتوسع في الحديث. هذه أمور من العقل. والإنسان إذا كان يميز بين هذا وهذا، نعم كثير من أهل العلم على حسن نية، ولكن الشيطان حريص والناس قد يسيئون الظن بك، ولو أنك تبسطت مع رجل ما أسأل ظن بك أحد، ولكن عندما تتبسط مع امرأة في الكلام فأنت عرضة لسوء الظن، فهذه أيضا من العقل. كذلك أيضا تراعي الشبه التي تحمل للناس على المعاصي، من الناس من عنده قنوط فهذا يحتاج إلى رجاء، ومن الناس من عنده رجاء فهذا يحتاج إلى تخويف. أيضا الناس يتفاوتون، من الناس من هو شديد الغضب إذا لم يعني تمكنه من أو لم تجبه غضب، ومن الناس من فيه صبر وتحمل. الأمور هذه إذا لم يراعيها الداعية، بل هي حتى في حياتنا اليوم، أن تراعي الفوارق في معاملتك بين الكبير والصغير وبين سائر أحوال الناس. وهذه الأمور يعني ذكرتها في محاضرة كانت في الجامعة الإسلامية بحضور معالي مدير الجامعة وأعضاء التدريس، وأوصوا بطبعها، وهي الآن في طريقها إن شاء الله إلى الوصول، يعني وفيها كثير من هذه المسائل التي يعني ذكرتها في هذا الموطن، وبعضها لم أذكر، لكن كلها داخلة يعني في الحكمة، وهي نافعة في تعامل الإنسان مع كل أحد. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين المتكلمين في أصول الفقه والمتكلمين في العقيدة؟ جزاكم الله خيرا. المتكلمون منهجهم واحد، لكن هناك بعض العلماء في باب الفقه لهم جهود في الفقه وفي تحرير المسائل الفقهية، ولديهم تأثر بعلم الكلام، فأثر علم الكلام على بحوثهم في مسائل الفقه وفي مسائل الأصول. وعلماء الأصول أكثر تأثرا من الفقهاء، والفقهاء أكثر تأثرا يعني بعد هؤلاء من غيرهم. وأبعد الناس عن علم الكلام المصنفون في باب الاعتقاد من العلماء الذين كانوا على منهج السلف. فينبغي لطالب العلم أن يستفيد من العلماء ويتنبه لبعض العبارات التي دخلت في هذه الكتب من كلام المتكلمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نريد بيان بعض الفروق الجوهرية بين الفلاسفة والمتكلمين في باب الاعتقاد، جزاكم الله خيرا. الحديث يطول، ولكن باختصار الفلاسفة هم من ينتسبون للحكمة، وأصل كلمة فيلسوف يقال أنها مركبة من فيلة وسوف، وبمعنى محب الحكمة. وهذه الفلسفة قديمة، وهي مأخوذة من فلاسفة اليونان، وهي مبناها في الأصل على يعني أقيسة يقيسون العالم السفلي على العالم العلوي على العالم السفلي، ولديهم يعني أقيسة ولديهم بحوث. هذه البحوث منها ما يسمى بالعلوم الطبيعية في الطب والهندسة وبعض الأمور، انتفع الناس ببعض تجاربهم وببعض بحوثهم. ثم دخل بعضهم فيما يسمى بالإلهيات فأحدثوا فسادا عظيما بهذه الأقيسة. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أول من ابتدع في الفلسفة وقال بقدم العالم هو أرسطو، وهذا تلميذ لأفلاطون، وكان الفلاسفة الذين قبله يسمون بالفلاسفة الإلهيين الذين يقولون إن علمنا في الطبيعيات وأما العلم بالإلهيات يؤخذ من الأنبياء. فهؤلاء الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام كالفارابي وابن سينا